على نار على نار على نار قلبي قاعد على نار على نار على نار على نار قلبي قاعد على نار على نار على نار على نار ليه تكويني بالنار حبيب قلبي وسنين بعدك والله على عيني وانا مستني على نار على نار مستني تجيني يا حبيب قلبي وسنين على نار مستني تجيني يا حبيب قلبي وسنين بعدك والله على عيني وانا مستني على نار اخبارك اهتم مني ده انا قلبي مولع